خلاص لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلة ولا تحرقوه ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة. يعني تذبح عشان تاكل مش تذبح عشان تفسد في الارض او تخرب او كذا خلاص. وسوف تمرون باقوام قد فروا انفسهم في الصوامع اللي هي دور العباده من النصارى واليهود فدعوهم وما فروا انفسهم له. وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بانيه فيها الوان الطعام فاذا اكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه. يعني انت رايح في اي حته يضبطك ضابط ان انت هتاكل خلاص يهودي نصراني انت اكله حلال بالنسبه لك خلاص فانت ايه تسمي اسم الله عز وجل عليه. وتلقون اقواما قد فحصوا اوساط رؤوسهم وتركوا حولهم مثل العصائب. يعني دول وكانهم على هيئتهم هيئه المقاتل يعني دول ناس بقى ده جاي يقاتل فاخفقوهم بالسيف خفقا ان دفعوا بسم الله خلاص. فهو سيدنا ابو بكر الصديق مين اللي هيحاربوه بقى الأخير ده اللي هيقاتل. طيب طفل الصبي لا مرأة لا هيحرقوا شجر لا نخل لا هيمثلوا واحد قتلوه خلاص هيمثلوا بيه لا يعاهدوا عهد ويغدروا لا خلاص. هذه هي الوصية التي أطلقهم بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تمام. ثم استكملت هذه الرايات زي سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص سيدنا عكرمة بن أبي جهل وسيدنا خالد بن زيد كثير جدا من الصحابة كلهم خرجوا في قتال بعض القبائل إما المرتدة أو مدعية النبوة أو كذا حتى استقامت العرب على الجادة. يعني رجعوا تاني إيه حتى أن القبائل التي منعت الزكاة خلاص لقوا أن الصحابة ما بيهزروش في الموضوع ده وأن موضوع تجزئة الإسلام دي مش نافع معهم اللي هو ايه يا سيدي هو بيعمل كل حاجه جت على الزكاه جت على الزكاه اللي هو ايه ان الاسلام يقبل تام كامل خلاص. فاتوا الى ابو بكر الصديق وقالوا له خلاص احنا ايه عقلنا وهدينا وعرفنا غلطنا فاحنا ايه عايزين يعني نشوف طريقه. فسيدنا ابو بكر الصديق قال لهم والله انتوا عندكم حل من الاثنين اما سلم مخزيه او اما حرب مخزيه لا اما حرب مجليه او سلم مخزيه. فقالوا له اما الحرب المجليه فقد علمناها مجربينهم هو لسه خالد بن الوليد كان راجع من عندنا والصحابه يعني نكلوا بهم في الحروب. ليه سيدنا ابو بكر الصديق كان يبعث الصحابي مع رساله يقول لهم من ابو بكر الصديق امير المؤمنين او خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مش امير المؤمنين خليفه لان اول من تسمى بهذا الاسم هو عمر بن الخطاب. ف انا بامركم بايه الدخول في طاعه الله عز وجل ورسوله وكذا والتزامكم بشعائر الاسلام اللي انتم الزمتم انفسكم بها خلاص. فان عاد دخلوا في الاسلام خلاص عصموا اموالهم ودماءهم لو رفضوا الكلام ده فهم ايه قد اذنوا بان يعني يقاتلوا حتى يعودوا على هذه الفريضه التي تركوها من شعائر الاسلام خلاص. فقالوا له اما الحرب المجليه فقد علمناها ايه بقى السلم المخزيه دي شكلها ايه. فقال لهم انتوا ايه ما تشيلوش سلاح ما تركبوش خيل حتى يري الله عز وجل فيكم يعني يري فيكم يري خليفه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم امرا لغايه ما اشوف انا هعمل فيكم ايه. ليه انتم كنت لسه معاكم سلاح وبتركبوا خيل وبتمشوا في مجموعات وكده فما لبستم ان منعتم فرض او عطلتم فرض من فرض الاسلام فانتوا تخليكم كده لغايه ما انا ايه ارى فيكم امرا. حتى عشان كده في اول الفتوح كلها اول سنه في الفتوح يعني ده كل حروب الردة والحركات كل دي انتهت في 6 شهور من خلافة أبو بكر الصديق. وقعد سنة ونص كل هذه الرايات التي انتشرت في جزيرة العرب كانت قاربت حدود فارس والشام فأذن لهم أبو بكر الصديق في الانزياح في بلاد فارس وبلاد الشام في إذانا لهم بتبليغ كلمة الله عز وجل لهذه الأمم التي رفضت قيادتها السياسية الاستماع أو الإذعان لدعوة الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 و7 كان قد راسل الملوك راسل إيه؟ المقوقص في مصر إسلامي ربي ما بارك فيه وملك البحرين وملك عمان وملك وكسرى وقيصر راسلهم كلهم قال لهم أنتم تعلمون بما عندكم من دين لو كان عندكم دين يعني لو كانوا نصارى أو كذا فهم عندهم علم بالقديم أن الله عز وجل مرسل الرسل سيرسل نبي خاتم يعني إيه يختم به الأنبياء وأني أنا هذا النبي وأني أدعوكم إلى أن تؤمنوا الله عز وجل نحن وإياكم وحده ولا تشركوا به شيء.

ليه؟ لأنه هو أصلا في حالة حرب معهم أصلا من قبل ذلك، اللي هي فكرة إيه؟ إما أن تزعن وتدخل في الإسلام، إما وإما، يعني إما تزعنوا في الإسلام خلاص فلكم ما لكم، إحنا بعت لكم حد يعلمكم الإسلام، واللي ملك اللي مالك عندكم يفضل ملك زي ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الملوك الذين أسلموا على ملكهم، ودي سنة في الإسلام، إن هو أنت قبلت الإسلام أو أنا مش عايز منك حد، أنا بس هبعت لك واحد يقول لك الإسلام ده بيعمل إيه، إيه المطلوب منك، إيه مراد الله عز وجل. طب مش هتسلم، ما أقدرش أدفع الجزية، خلاص سيبني أدعو الناس عندك أتحرك، قادر أدفع الجزية، أجبرك إن أنت تؤمن المسلمين وأبقى ضامن إن أنا هذه الأرض لن أؤتى من قبلها وكذا، ينفع لا ينفع ده ولا ينفع ده، خلاص لو قادر أجاهد خلاص، يبقى مش قادر خلاص ما جعل الله عليكم من حرج، لو مش قادر تمام. فهذه المساحة المفتوحة بدون حصون، طبعا مع وجود واحد زي سيدنا خالد الوليد وسيدنا المثنى وكذا، هذه المساحة كان فيها حركة ضخمة جدا جدا جدا من القتال الواسع. هذه المعارك مع بدايتها وبداية المعارك في الشام توفي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تمام خلاص. ثم توفي سيدنا أبو بكر الصديق. طيب سيدنا أبو بكر الصديق قبل ما يتوفى قد نزل به مرض، فعزم على أن يولي أبو بكر الصديق، أي أن يولي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمام. طيب الناس هنا انتوا تتصوروا ان هم كانوا مبسوطين سيدنا عمر الخطاب جاي ولا مش مبسوطين؟ هو لا مش مبسوطين ليه؟ لا سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا عمر مشهور جدا ان هو ايه شديد جدا في التعامل، فتخيلوا ابو بكر المشهور باللين وبتاع هو اللي ليه سنتين بيحارب محدش قادر ينام في بيتهم من القتال والمتواصل ده ابو بكر، فعمر هيجي يعمل ايه؟ يعني سيدنا ابو بكر الصديق لين وهين وبتاع مش عارف ايه، ده لم ينزل السيف منذ ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم مخافه ان ينقص الدين وهو حي. طب امال لو عمر جه هيعمل ايه؟ ده واحد. اثنين في التعامل هيتعاملوا ازاي مع سيدنا عمر بن الخطاب؟ سيدنا عمر بن الخطاب معروف من ايام ما كان في الجاليه وبعد ما اسلم انه شديد في التعامل مع الناس تمام. يقول روايه مشهوره موجوده في كتب الادب وغيره ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دخل، يقول سيدنا عبد الرحمن عوف ثانيا اسلم الرجل، يقول دخلت على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في علته التي مات فيها يوما، فقلت له اراك بارئا يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اما اني على ذلك لشديد الوجع، يعني انت شايفني كويس لا انا متالم، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين اشد علي من وجعي، يعني اللي انتم عملتوه ده اشد من المرض اللي انا فيه، اني وليت اموركم خيركم في نفس، احسن واحد شايفه فيكم هو اللي وليته، فكلكم ورم انفه ان يكون له الامر من دوني، والله لا تتخذن نضائد الديباج وستور الحرير ولا تألمن النوم على الصوف الاذري كما يألم احدكم النوم على حسك السعدان. بيقول له انتوا ايه يعني انا بعد انا اللي وليته عليكم عمر ده احسن واحد انا شايفه فيكم خلاص، وانتوا لسه ده انتوا كمان مش ده انتوا هتفتح عليكم الدنيا بعد كده، انتوا خايفين من عمر عشان شديد وكذا، ده انتوا الدنيا هتفتح عليكم لدرجة ان انتوا الواحد فيكم ايه هتتخذوا نضائد الدباج دي الحاجات يعني متكئات طرية جدا وناعمة جدا وكذا وستور الحرير، والواحد فيكم هيتألم من النوم على الصوف الأذرية ده اللي هو من أذربيجان حاجة ناعمة جدا بالنسبة للعرب، هيجوا في يوم من الأيام تقولوا عليها ان هي خشنة جدا اكنكم قاعدين نايمين على شوك من الدنيا اللي تفتح عليكم، وده طبعا اخبار من العلم الذي من علم النبي، فالنبي قال لهم انتوا هتفتح عليكم الدنيا بعد ذلك. فسيدنا ابو بكر الصديق قال له ده انتوا لسه ده انتوا الدنيا هتفتح عليكم دلوقتي مش عاجبكم عمر لسه انتوا كمان هتفتح عليكم الدنيا اكتر من كده خلاص. والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمارات الدنيا، يا هادي الطريق جرت، إنما هو الله الفجر أو البحر أو الفجر أو البجر، الفجر يعني هو إما الطريق الواو الفجر يعني الواحد لما ينبلج الصبح والفجر الطريق يبقى واضح جدا، أو البجر اللي هو الظلام أو الشدة أو البحر اللي هو الاختلاط والهلكة وعدم التباين وكذا، بيقولهم هو حاجة من الاثنين، يا إما طريق واضح سليم يا إما أمور مختلطة مثل البحر أو سواد الليل أو كذا.

فالقبطي ده قال له بص شوف انت حبسني وشكلك هتموتني وانا ليا اسره وعيال وبتاع وبصرف عليهم مش شتيمه. الحطيئة كان لا يجيد الا الهجاء, راجل شاعر وشاعر فحل كمان, بس مشكلته ان هو كان لسانه طويل فكان ايه هجاء بس, وهجاء وقصيمه وتسير مع الركبان وبياخد فلوس قبل. فيعمل فيه ايه ده؟ سيدنا عمر الخطاب قال له طيب انا دلوقتي لو حبستك سبتك في الحبس هتموت, ولو طلعتك هتتعرض لاعراض المسلمين. طبعا من فيه ايه ده؟ اشترى منه اعراض المسلمين. قال له انا اشتري منك اعراض المسلمين, مش حد وانا اشتري طولة لسانك. فاشترى اعراض المسلمين منه بعشر تلاف درهم, اداله 10,000 درهم واشترى منه اعراض المسلمين. طيقه كان يقول يعني نفس ارجع له فلوسه وارجع اشتم تاني, هو لا يجيد الا هذا. في واحد ما لا يجيد الا ده خلاص. فده واحد وكذا في الغلو في الشعر وفي المدح وكذا. الراجل اللي مدح سيدنا خالد الوليد ده عاقب سيدنا خالد الوليد عشان المدح على كل هذا, ولكن عمر الخطاب يقدر قدر خالد الوليد لاني مثل خالد الوليد لا يعني لا ينكر فضله ولا همه وكذا. ام سيدنا خالد الوليد لما مات سيدنا خالد الوليد يعني رفته فشبهته في الشعر قالت له انت خير من الف الف من القوم, مش الف, انت خير من الف الف من القوم اذا كبت وجوه الرجال. فسيدنا خالد عمر الخطاب لما سمع امه بتقول كده, فابو سليمان اللي هو سيدنا خالد الوليد بعد وفاته فبكى سيدنا عمر الخطاب وقال انه والله كان لكذلك. هو كان بالف الف رجل, كان بمليون رجل, فهو لم يعزله عن خيانه وكذا. فسيدنا عمر الخطاب كان بصيرا بالرجال لكن كان حريصا على ان لا يفتتن المسلمين باي احد. يعني سيدنا عمر الخطاب شكى الناس سيدنا سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان على العراق, قال لهم ليه انتوا عايزين تمشوه؟ قال لهم ما بيعرفش يصلي وما بيقسمش بالسويه ولا. سال الناس قالوا الراجل اللي تكلم في سيدنا سعد بن وقاص, الناس قالوا لا كذاب وبتاع. سيدنا عمر الخطاب خلاص الناس قالوا لا سعد كويس ودخالي نبي وهو اللي فتح العراق وبطل القادسيه وكذا, عزلوا. واحد الناس يقول لك طب ليه عزلوا؟ يقول لك الناس هتقعد, الناس مش هتبطل كلام. اقول لك هو ما عزلوش عشان خالي النبي صلى الله عليه وسلم, وعشان هو فتح العراق فالاسلام ايه ادهاله ما دام هو فتحته يبقى بتاعته, حسم هذه الماده فعزله واتى به. لما مات سيدنا عمر بن الخطاب او لما طعن جعل سعد في السته الذين فيهم الخلافه ان اختارهم المسلمون, تمام. فليس عن خيانه ولا ضعف, ولكن سيدنا عمر الخطاب كان يحسم ماده الفتن. طيب من اجل خصائص عمر بن الخطاب على الاطلاق, اتفضل. ما يقدرش اصلا. هو سيدنا عمر بن الخطاب كان في خلافة ابو بكر اشار على ابي بكر الصديق ان يعزل خالد بن الوليد. ليه؟ عمر بن الخطاب كان ليه نظرية كده برضه في الاسبقية والسبق. يعني لما عزل خالد الوليد جاب سيدنا ابو عبيده بن الجراح, فخالد الوليد برضه كان عايز الموضوع يبقى متمركز شويه حوالين الديانه اكتر منه كون خالد الوليد مؤثر او غير مؤثر. اتنين حسما للماده للفتنه, لكن هابي ان خالد الوليد التزم باوامر عمر الخطاب برضه كان يعزله. ليه؟ هي فكره كان كلامه واضح جدا في كذا نص عن سيدنا عمر الخطاب انهم خشي ان يفتتن المسلمون بخالد بن الوليد, يقولوا احنا بننصر بخالد بن الوليد, فقال لهم لا انتوا بتنصروا بدين الله عز وجل, فدي خالد بن الوليد ده ده ده غرض منصوص عليه في كلام عمر الخطاب كذا مره في حياه خالد بن الوليد وفي وفاته بعد وفاه خالد بن الوليد. قال كده ان هو اراد ان يفتتن الناس بخالد بن الوليد, تمام. من اجل يعني خصائص عمر الخطاب انه تعرض الى كثير جدا من الاجتهادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها ابو بكر الصديق واجتهد فيها اجتهاده, ده واحد. اثنين ان هذا الاجتهاد ليس خاصا بارض العرب, يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجاهد وهاجر وكذا وتوفي, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر جزيره العرب خلاص, والاسلام لم يغادر جزيره العرب. ابو بكر الصديق التحدي كان بدا ايه على تخوم فارس والروم, عمر بن الخطاب لا ده بادئ الخلافه بتاعته وهو الجنود في مصر في الشام في فارس رايحين اسيا الصغرى, كل يوم بتجد عليه مساله جديده. هنا اختبار حقيقي لفهم الصحابه للاسلام. دلوقتي الكلام ده موجود شبهه النبي قاله؟ لا. موجود في الشريعة؟ لا ظاهريا لا. انت بقى قول لنا الاسلام بيقول ايه. ودي اهم حاجة عمر بن الخطاب عمل، وكأن عمر بن الخطاب منهجه في التشريع وكأنه رسالة لأي مسلم معاصر، ان هو ايه، ما الذي يجب ان يفعله المسلم وان يستوعبه من علوم الاسلام والعلوم الدنيوية حتى يستطيع ان يتفاعل بالاسلام مع امور جديدة لم تعرض قبل ذلك على فقه الاسلام. يعني سيدنا عمر بن الخطاب عرض عليه مسألة، نوعين من المسائل الاثنين اخطر من بعض، مسائل لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم جديدة خلاص، فقال فيها برأيه فأصاب في معظمها. طب ايه معيار الإصابة؟ فكرة الرشادة، ان الأمة لا تجتمع على باطل، ان الصحابة كلهم لما شافوه وهو بياخد القرار ده قالوا له على فكرة الكلام ده مظبوط وكذا، تمام. اثنين، اثرها في الأمة، انها حققت عدل واسكتت ظلم وكذا وامنت الناس، تمام. يعني مثلا العسس، فكرة الشرط، فاكيد مش الشرطة اللي زي دلوقتي، العسس اللي هي ايه، بتحمي الناس خلاص. وكلمة الشرطة دايما الشرطة اللي هي خيار الشيء، يعني إذا اشترط الناس شرطة، الشرطة دول في اللغة اللي هو إيه، الشرطة هي صفوة الأمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلمين للروم في آخر الزمان، فيقول فيشترطون الشرطة، الشرطة دي اللي هم إيه، شرطة في الموضوع اللي هم خيار الجيش. فشرطة الشيء يعني المفروض في اللغة خيار الشيء خلاص. فسيدنا عمر بن الخطاب العسس، فكرة العسس أنه كان يعس يتفقد الناس وكذا. اثنين، فكرة الدواوين، المفروض المسلم المفروض في ديار الإسلام المفروض ليه راتب ثابت، لأنه ده بيت مال المسلمين. طبعا بيت المال ده يعني مال المسلمين، مال الله عز وجل الذي جعل فيه المسلم فيه خليفة رسول الله مستخلف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته في المال إيه؟ إنما الله رازق وأنا قاسم، دي وظيفة النبي. فاللي بيخلف النبي في الأمة المفروض يعمل إيه؟ يشوف رزق الله عز وجل ويقسمه في الأمة بالسوية، فالمفروض يقسم بالسواء. فبيت المال عند عمر بن الخطاب فكرة بيت المال وفكرة الدواوين. الدواوين دي يعني ايه؟ السجلات. كل واحد بيولد في الإسلام الأول كان بيعطي، لا يعطي إلا للفطيم، وده اكتشاف خاطئ من عمر، وهو قال إنه خاطئ ورجع عنه، بل ندم عليه، إنه ايه، إنه ما حدش ياخد راتب غير لما يفطم الطفل. هو عاد بعد ذلك وخلاه ايه، للوليد. أول ما يتولد في الإسلام ليه مرتب، ليه النفقة الأكل والشرب ونفقة أم وكذا خلاص. فده من الحاجات اللي وجعلهم التسع في الحمى. سيدنا عمر الخطاب أيام النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد لقي ناقة، العرب كانت الدنيا معدودة والأمور محسومة وكذا، فلو واحد لقي ناقة النبي قال له لا تسيبها. ليه تسيبها؟ دي هتاكل وتشرب وكلأ وكأ، وفي الآخر هي عارفة صاحبها ويلاقيه. فعمر الخطاب لقى في عهده توسع في الحمى، عمل أرض كده كأنها أرض ملكية عامة للدولة أو للخلافة أو للمسلمين، دي أرض المسلمين، واللي عايز يرعى فيها حاجة دي يرعى إبله في أرض ملك المسلمين، يرعى حاجة ضيعة ولا بتاع، ناقة تتساب تتحط في الأرض دي تأكل وتشرب حتى يستدل على صاحبها وكذا خلاص. عمر الخطاب توسع في موضوع السجن، إني عمل سجن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كانت إذا أصابت امرأة أو رجل حد دون ال يعني دون ال يعني عايز يمنع أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيوتات بيوت يقول له يعني لا يخرج منه وكذا، يعاقب سواء ابن الرجال أو النساء خلاص. في وظل الأمر على ذلك في عهد أبو بكر الصديق. توسع عمر بن الخطاب في فكرة إيه؟ ان هو لو وقف واحد فعل شيء والمسلمين كثروا جدا والرعية دخل فيها ناس كتير جدا من غير خارج زلفة العرب، فكرة ان هو ايه، انه ممكن يكون في سجن طبعا، ولكن ليس ايه كسجن الحالي يعني، تمام. وإلا السجن اخو القتل، يعني ايه ان تفتن الرجل في دينه وكذا، يعني اخو القتل، تمام. طيب سيدنا عمر بن الخطاب عنده تحدي ضخم جدا، كيفية إدارة المسلمين للأراضي المفتوحة. الأراضي المفتوحة المسلمين فتحوا أراضي ضخمة جدا وبالذات في فارس، نعمل فيها إيه؟ في ناس من الصحابة قالوا دي بتاعتنا، هم اللي فتحوها،

تروح وتمشي. طيب جايب ناقه كتير وبتاع مش عارف ايه، تاكل من اعلاف بره المدينه، يا تجيب علفك معاك. ليه؟ لان انت جاي التجاره هتبقى كتير جدا، فده احمل على اقوات اهل المدينه. تفكيرات عمر بن الخطاب. انا اوصيكم بقراءه كتاب المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب، او منهج التشريع عند عمر بن الخطاب، طبعا دار السلام، دي رساله الماجستير بتاعه الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله، عميد كليه دار العلوم، استاذ الشريعه في كليه دار العلوم. منهج التشريع عند عمر بن الخطاب، او منهج عمر بن الخطاب تشريع، او منهج عمر بن الخطاب في التشريع. طبعا دار السلام، المؤلف الدكتور محمد البلتاجي رحمه الله، استاذ الشريعه وعميد كليه دار العلوم. استاذ هو جاب كل المسائل اللي اجتهد فيها عمر بن الخطاب، بس عمل فيها حاجه اكثر تعقيدا من اللي احنا بنقوله. قال هو عمر بن الخطاب لو عايزين نشوف هو اخذ راي انهي مذهب من مذاهب الفقهيه في الاراضي المفتوحه، يعني عمر بن الخطاب في الراي ده كان حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، طب في الراي ده كان انهي مذهب؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ الدكتور محمد البتاجي الله يرحمه كان يقول ايه؟ انا عايز اشوف عشان احنا نجيب اجتهاد زي عمر ده، عايزين كام عقل من العقول الضخمه بتاعه المذاهب الفقهيه تفكر. يعني في مسائل يقول لك ده اختيار المالكيه، في مذاهب يقول لك لا ده اختيار الاحناف، وفي مذهب يقول لك ده راي المالكيه والاحناف مع بعض، وفي راي يقول لك هو خد دي من الشافعيه ودي بقى. هو بس طبعا الاجتهاد مقلوب، والا هؤلاء اخذين من عمر مش عمر لغ... بس احنا ايه، هو عايز يشوف مدى عبقريه عمر. ليه؟ احنا القواعد اللي احنا بناخدها اصول الفقه والفقه والنحو دي كل الحاجات دي عشان ايه؟ نحاول نفهم الشريعه. فاحنا هو الملكه اللي كانت عنده تساوي قد ايه من كم الاجتهادات والقواعد الجزئيه المحطوطه في المذاهب عشان يطلع لنا بالمنتج اللي احنا شايفينه ان هو ايه؟ عبقري وموافق للشريعه ومصيب وراشد وكذا. خلاص؟ فالكتاب ده جيد جدا في هذه ايه؟ في هذه الفكره. طبعا عمر بن الخطاب عمل شويه حاجات مهم جدا ان احنا نقولها حسما للماده على المنافقين والعلمانيين في التاريخ المعاصر. ليه؟ في ناس اول ما يبقى عايز يقول حاجه ضد الشريعه، ضد الشريعه فيسمع ان حد من الصحابه عمل حاجه شكلها تبع دي، عمل كده، فيقول لك ايه؟ خلاص انا عايز اطبق الشريعه. حلو، اللي هي زي ايه؟ انا عايز اعمل زي عمر بن الخطاب لما عمل ايه؟ لما وقف الشريعه. يعني في واحد يقول لك ايه؟ والله احنا الشريعه حاليا لا تناسب العصر، الشريعه الاسلاميه لا تناسب العصر، فاحنا بنقول له والله ده كذب على الله ورسوله، الله عز وجل انزل هذا الكتاب خلاص حتى يعمل به في كل مكان وفي كل زمان، فده مصلح لكل مكان في كل زمان. خلاص؟ مصلح لكل مكان في كل زمان. طيب انت عايز ينفع توقف بعض شعائر الاسلام؟ ده ابو بكر حارب الناس في الزكاه، قال لك لا، اما عمر بن الخطاب وقف الحدود، احنا هنا هنبقى زي عمر خلاص. يعني ايه هتوقفها سنه؟ لا هنوقفها على طول، ما هو عمر وقفها سنه واحنا هنجتهد ان احنا ايه نوقفها على طول. هنا بقى ودي مهمه جدا مساله، يعني ما ينفعش نتكلم عن سيدنا عمر الخطاب ونمررها، ان عمر الخطاب لم يوقف الحد اجتهادا، ده وقفه نصا. عندنا نص في الشريعه متعلق بتطبيق الحدود في المجاعات، المجاعات والحروب، ومش كل الحدود، مش كل الحدود. يعني لو واحد في مجاعة زنى، في مجاعة بقى، أيوة، إيه علاقة المجاعة بالزنا؟ خلاص، واحد مجاعة قال لك هو راح سرق لابتوب اتش بي من كارفور. يا فندم ده مش في مجاعة، لو دخل كل سرق أكل ما تتقطعش إيده ما دام في مجاعة، قال لك ده ضرب بألفين جنيه ملتو مثلا، مش جعان خلاص، فدي مجاعة وكل أكل كتير خلاص لا يقطع. عشان إيه؟ إحنا في مجاعة. سرق عربية بي ام دبليو هيجيب بيها سندوتشات خلاص، فهو ده اصلا الحد لما بيوقف ايه؟ انا راجل فقير، انا راجل فقير، ده حتى مش من المجاعه، ده لو انا جعان، انا جعان وهذا المجتمع، هذا المجتمع اللي حولي لا يعمل طبقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانا حل لي مالهم، حل لي مالهم مش ان انا اسرقهم، ان انا ايه؟ اكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أهل محلة، ما من أهل محلة يعني مكان، مكان يعني يبات فيهم واحد جائع وهم يعلمون إلا إيه دول يعني خرجوا من ذمة الله عز وجل، يعني دول نقضوا ذمة الله عز وجل، عهد الله عز وجل فيهم. ليه؟ عشان ده بيت جعان وهم عارفين خلاص. فأنا راجل جعان، أنا راجل جعان، ومن هذا الجوع الذي يعني استبد بي سرقت أكل، ومش في مجاعة، الناس بتاكل وبتشرب وبتاع، لا أحد. ليه؟ لأن هذا المجتمع لا أستطيع أن يخدني طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطعامي ومأكلي ومشربي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. خلاص ضربته بالإيمان بالله عز وجل. عشان كده عمر بن الخطاب جابوا له رفع إليه في عهده 3 أو 4 عبيد سرقوا ناقة، ناقة دبحوها وكلوها خلاص. فعمر الخطاب المفروض دول سرقوا خلاص ما يوجب الحد، القطع، القطع في 10 دراهم على الخلاف، والعشر دراهم دول الدرهم يعني لو حاليا دلوقتي 50 جنيه مثلا، 50 جنيه تقطع ايده، لو سرق حاجة أكتر من 50 أقل من 50 يعذر، يضرب بتاع مش عارف ايه كده، لكن فوق 50 يحد بس بشروط خلاص. واحد سرق أكل، سرق أكل وهو جعان، وهذا المجتمع بهذه الصورة، المفروض عمر بن الخطاب في عصر أول ما سرقوا الناقة وجابوهم له المفروض يحدوا، بعد كده قال لهم انتوا عبيد مين خلاص، قالوا له فلان الصحابة جابوا، قال له انت بتجوحه ما تدهمش مرتبات كويسة وكذا، فرد الأمر إليه وليس إليهم عشان جاعوا. كيف يجوعون وسط مجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قد ربط النبي صلى الله عليه وسلم إيمانهم وشبعهم بإيمانهم بالله عز وجل، إيمان هذا المجتمع بالله عز وجل. فعمر الخطاب إيه؟ لم يقطع أيديه في هذا، وألزم صاحب العبيد ضعف ثمن النقر، قال له هي بكام؟ ب800 تدفع ثمنها مرتين عشان أنت بتجوحهم. رد الأمر إلى ولي العبيد وليس للعبيد الذي سرقوا للأكل خلاص. فأول ما يجي حد بيلوش في التاريخ المعاصر يقول لك احنا عايزين نوقف الشريعة، طب ما هي واقفة يا فندم مش محتاجة، لكن احنا عايزين نوصل الله عشان ما حدش يطالب بيها. طب ليه؟ عمر بن الخطاب ماله رضي الله عنه كان بيكره الكفار قوي ماله؟ يقول لك وقف الشريعة، أي شريعة لو وقف. أما حد السرقة للجائع في عام الرمادة فده مش محتاج، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع في يعني مجاعة ولا حرب ولا كذا، ده في نص، نص ونصين جايبهم الدكتور محمد البلتاجي وهو بيناقش القضية دي في كتاب منهج التشريع عند عمر بن الخطاب خلاص. فدي مسألة. المسألة الثانية إن هي أنهي حدود، يعني واحد زنا إحنا بنقول في مجاعة هيحد، واحد زنا في مجاعة إيه بقى هيحد، واحد قذف يعني سب واحد او واحده بعرضها ما هيضرب الحد في ظهري يجلد ولو كانت مجاعه خلاص. هي الفكره في كده، دي هي دي مكان الخلل، ان دايما احنا بنقول ايه، بنقول الشريعه صاحب الشريعه وضع حدود شديده جدا جدا في مقابل ايه، ان الزم الناس الزامات شديده جدا. يعني واحد يقول لك يعني يا راجل واحد يسرق حاجه ب 50 جنيه تتقطع ايده؟ اه بس هو امر المجتمع ده قبل كده بايه؟ خيرهم بالايمان، قال لهم لا يؤمن، ومن بات شبعان وجاره جاء وهو يعلم، ثم اوصاهم على الجار، ثم امرهم بالصدقه، ثم حذرهم من مغبه كذا وكذا وكذا، وبعد ده كله قال فمن روع المسلمين في ممتلكاتهم بكذا بقدر 50 جنيه قطعت يده. بس امتى؟ بعد ما ايه؟ طب يتؤمن. عشان كده عمر الخطاب لم يقبل ان هو يقطع في هؤلاء وهم جوعى تمام؟ فدي دي عشان كده احنا لما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمر بن الخطاب بانه عبقري، لما رأى عبقري يفري ثريه، يعني سيدنا عمر الخطاب كان فكره القرارات الاقتصاديه دي عايزه تفكير قوي. عمر الخطاب فكره اعلاف المدينه، ما حدش يقعد في المدينه، قرار خطير جدا جدا جدا، اللي هو ايه؟ انا في عهد عمر الخطاب وداخل السوق راح اتاجر، تلاقي عمر واخده من قفاه على طول ماسكه، راح فين؟ اقول له انا تاجر، يقول لا يتاجر في اسواقنا الا من فقه، يعني لازم يكون فقيه. ليه؟ يقول لك الا وقع في الربا لا محاله،